الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ووقفنا عند بعض القواعد التي ذكرها الإمام النووي في من قواعد المذهب التي محل اتفاق، وغالبا كما قال لا تنخرم غالبا، أي يعني ليس لا استثناءات إلا النادر اليسير. وبدأنا في أول شيء، لو اجتمع السبب المباشر قدمنا، أو إذا استمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة، وقد انتهينا منها. قال: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان. يعني هنا المسألة إذا اجتمع أصل وظاهر، يعني قد يكون عندك أصل ثم تأتي قرينة تنقلك عن هذا الأصل، يعني قرينة ظاهرة. فهنا يعني اجتمع أصل وظاهر، فهل تقدم الأصل أم تقدم الظاهر؟ يعني بمعنى الأصل، يعني تقول مثلا الأصل أن الإنسان الذي شيء في يده يملكه، يعني أنت معك الآن الجوال أو موبايل في يدك، يبقى هذا الأصل أنه لك، خاص بك، ملك لك، هذا الأصل. رجل يجلس في شقة، هذه ملكه، يعني له، عنده سيارة تخصه. فإن جاء أحد وادعى هذه، قال هذا موبايل خاص بي لي، طيب الآن، وكان معه بينة أو حجة أو قرينة على هذا الظاهر، فعندنا الآن أصل وعندنا ظاهر. إذا تعارض الأصل مع الظاهر هنا، متى أيهما نقدم؟ زي قال الشيخ، فيها قولان: قول أن نقدم الأصل أنه أقوى، وقول ثاني نقدم الظاهر إن كان معه قرينة فنقلتنا عن الأصل إلى الظاهر الذي هو معنا. والظاهر هذا لابد يكون معه قرينة، تكون حجة شرعية، يكون مثلا معه بينة، معه شهود، فيشهدون يقولون إن هذا الموبايل نعم يخصه ومعك، لكن أنت بعته له أمس وهذا يخصه، أو أنت أخذت منه أمس، فيكون معك شهود، أو يكون هو معه قرينة بأنه اشترى هذا الموبايل نعم منك مع عقد، اشترى السيارة لكن لم يقبضها، لكن معه عقد مثلا بأنك اشترى، هذه قرينة. فهذه كلها قرائن، هي حجة شرعية، سواء كان بشهود أو ببينة، تنقل من الأصل إلى الظاهر، وهنا يقدم الظاهر على الأصل. مثلا رجل، امرأة تسير في الشارع، ومرة واحدة صاحب سرق حقيبتي، رجل جرح واخذ الحقيبة من يدها وسرقها وماشي بها، فيقول لا هذه حقيبتي هي في يدي ومعي، والمرأة تصرخ تقول وليس معها حقيبة، ما معاش شيء في يدها، وتقول سرق حقيبتي، والحقيبة التي في يدي مثلا حقيبة نسائية، والمعلوم بأن الرجل لا يسير بحقيبة نسائية. فنقول نعم الأصل هي في يده ملكه، لكن الظاهر الآن امرأة تسرق وحقيبة نسائية وليست معها هي حقيبة في يدها الآن، وهو الذي يمسكها أو يحملها، فنقول هنا قرينة عندنا في الظاهر على أن نقدم هذا القرينة على الأصل الذي معه. قبل الموبايل خلاص بينا افتح اتفضل. فقالوا هل نقول هذه قرينة تقدم الظاهر على الأصل؟ وأمور كثيرة تحدث، يعني مثلا المرأة تدعي عند القاضي أنه لا ينفق على الزوج، لا ينفق عليه. طيب هو الأصل أن الزوج الأصل أنه هو لابد يثبت أنه بينفق. طب هو الآن وهي كلامها الأصل أنه هو هتبينها أنك أنفقت عليه، لا يأتي لي بطعام ولا شراب، فالأصل معها. لكن لو جاء قرينة قال جاء شهود الجيران يأتي يقول إن نرى الرجل كل يوم بيطلع معاك ياس فيها أغراض من السوبر ماركت أو من كذا أو من كذا أو من كذا، فهذه القرينة تقول إن الرجل بيأتي بأغراض ويدخل بها البيت، إذن هو ينفق عليه. فالقاضي هنا يحكم بالظاهر بالقرينة هذه على الأصل. إذن المسألة قد يعني يحدث تعارض بين أصل وبين ظاهر. الأصل هنا شفناه ينفق عليه، الأصل إن هي ادعى صح اللي هي الآن تقول ولا ينفق. طب فين الدليل أنه ينفق؟ ما هو الإنفاق ده ادعاء، هو بيقول أنا أنفق، محتاج يثبت إنه ينفق. تقول ولا ينفق علي أنا ما فيش أكل وشرب. لكن هي طبعا في ممكن على حسب رفع القضية، لأن ممكن ينقلب الحال، يعني هي تجيله تشتكي القاضي بقى لها سنتين تقول لا ينفق علي، طب أين كنت تأكلين من سنتين؟ فهنا القاضي ينظر. فإذا هو هم إن في أحوال يكون معك ظاهر في المسألة وأصل. فهو الشيخ الادعاء هنا مش يعني المرأة تدعي أنه ينفق عليها، يعني كنت تجيب هي تجيب شهود على كده، يعني الأصل الوجوب يفعل على زوجته. ما هو علي ماشي تقول لا يأتيني بطعام، هي هتثبت كيف؟ أنا في بيتي وما بيأتينيش بطعام، ما بيطعمنيش. هي هو ليس كل ادعاء يحتاج لبينة، يجيب منين؟ طيب ادعاء الأصل معها ان هو لابد ينفق، طب لابد تثبت انك بتنفق، هو الاصل ان نفق على الزوج. طيب انت الان هي تقول لا ينفق علي، فهو الرجل يحتاج الى قرينه تثبت انه بينفق. فقلنا الان ياتي بشهود، يعني هما بيرون وبياتي بكذا وكذا، تقول انا الذي ادفع نفقه من مالي، هو لا يعطيني شيء ولا ياتيني بطعام. يعني طيب المهم ان هذا معنى ان يقول بان اذا اجتمع اصل وظاهر تاتي اصل، يعني الأصل وظاهر قد يجتمعان يتعارضان. فهنا قال الشيخ فيها قولان، قال لو إذا اجتمع قولان قديم وجديد، القولان يعني قدم الأصل. نعم، قول قدم الأصل على الظاهر وقول قدم الظاهر على الأصل، وكل هذه يحكمها القرائن في هذه المسألة. هو طبعا كل ما تأتي حجة أو قرينة ستقوي سواء الأصل أو الظاهر، لكن لو ما فيش حجة أو قرينة في تعارض، هنقدم الأصل ونقدم الظاهر فيها قولان، قول نقدم الأصل إن هو لن الأصل، وقول ده نقدم القرين الظاهر. وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. أولا طبعا المذهب الشافعي، الإمام الشافعي كان له قول أقوال يعني في مذهبي أو دول مذهبه في بغداد أولا في العراق، وهذا المذهب القديم يقال. ثم إذا ما جاء إلى مصر وسكن مصر دول مذهبه الجديد، هذا المذهب الجديد. وفيه أقوال كثيرة تغيرت، بل غالبها تغير المذهب، وغالب الإفتاء المعتمد عندنا هو القول الجديد مذهب، إلا بعض المسائل الذي بقي فيها الإفتاء على القول القديم، وهذه معدودة يعني موجودة في كتب المذهب. ذكر قال إذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وطبعا القول الجديد هنا يعني الإمام الشافعي تغير اجتهاده فيه. طبعا البعض يقول إن مسألة تغيير الأقوال أحيانا بتكون يرجع فيها إن المفتي أو الشيخ يقول قولا ثم ينسى القول الذي قاله، ينساه فيعرض عليه مسألة مرة أخرى، فكأنه اجتهد مرة أخرى فأتى بقول آخر، فيقول أحيانا القول الأخير بسبب أنه نسى قوله الأول فاجتهد مرة ثانية فتبين له. وأحيانا هذا لو نسي أن يقول لا هو اجتهد في المسألة كما حدث مع الشافعي، لا نستطيع أن نقول أن الشافعي نسي لأنه المذهب غالبه تغير، القول الجديد يعني مختلف عن القول القديم، لكنه لما نزل مصر يعني تغير اجتهاده وتراءت له بعض السنن، إما صحح الضعيف فيها أو ضعف تصحيح أو غير ذلك، فدول بعد ذلك مذهب جديد اللي هو معنا الآن. ومن مميزات المذهب الشافعي أن الإمام الشافعي الوحيد الذي دون مذهبه فقهيا كتابه الأم، لكن لذلك أعطى قوة للمذهب لأن الإمام هو الذي كتب مذهبه، يعني هو الذي كتب أقواله، بخلاف مثلا إمام أبو حنيفة لم يدون. إمام مالك عنده الموطأ حديث لكن ليس مدون الفقه لأصحابه. إمام أحمد أيضا عنده المسند وروايات عن أصحابي عنه، لكن الذي دون المذهب فقهيا الإمام الشافعي، وهذا مما أعطى قوة لأنه هو دون ما يرتئيه هو ما يريده هو وما أدى إليه اجتهادي. الشاهد في المسألة عندنا الآن بأن هذا معنى القول، التغير من القول الجديد، من القول القديم إلى القول الجديد. قال وأن هذه قاعدة أخرى، وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. هذه قاعدة جميلة جدا وهتفيدكم إن أنتم درستم بالفعل الوديعة، صحيح؟ لسه قدش الوديعة؟ الضمان، خدمة الحوالة، والرهن. الوديعة دي يمكن ناخد بس في الأول الوديعة شوية. هو هتفيدكم اليوم لان هناخد العاريه ان شاء الله اليوم، فهي في العاريه وهتظهر في الوديعه. هو ايش يقصد هنا؟ بس احنا خدناها في باب الان. اقول لك ليش يعني هو بيذكر امثله، فبيجيب مثال من الوديعه. لا انا كنت اظن احنا درسنا في المذهب، عشان كده بقول هتفيدكم قبل ما اشرحها. لا انا مش اقصد في او في لما هو بيقول من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد الى المالك، يعني من اخذ دعائي انا اخذت منك شيء لي استعاره، الاستعاره ستاتي معنا الان الاعاره، اردت ان استعير سيارتك فانا اخذتها لي لنفسي، هذه معناه ان انا اخذت شيء لغرض لي. طيب او انت جيت مسافر فقلت لي خذ السياره دي اوديها عندك في الجراج امانه عندك يعني لا نعود، فأنا قبضت السيارة هذه لغرض من؟ لغرضك مش لغرضي أنا. طب لما نيجي نرد، لو أنا الآن لو كانت الإعارة فجيت قلت لك، تقول لي أين السيارة أو أين الكتاب الذي عرضته مني؟ قلت له أعطيك الكتاب، قلت لي لا ما أعطيتني شيء، أنا ما أخذت منك شيئا، إن لم يكن عندك بينة أو شهود أنك أعطيتني الكتاب فلا يقبل قولك لأنك أخذت الكتاب لنفسك أو أخذت السيارة لنفسك إعارة، بخلاف لو أنا أودعت عندك الشيء هذا فأنت مودع، والمودع الأصل فيه المؤتمن، لأن أنا ما أعطيتك الشيء هذا تودعه عندك إلا أن أنا أتمنك. فلما مودع لو أنا اللي أودعت عندك يبقى أنا المودع وأنت المودع عنده، لكن أنا نعم أقصد ذلك يعني. فأنا لما أودعت عندك وثقت فيك، فلو أنت ادعيت أنك رديت لي الكتاب أو رديت لي السيارة أو هذه الأمانة يقبل قولك لأنك ما أخذتها لنفسك. هذه قاعدة مفيدة جدا لكم، يعني تسقطوها على كل من قبض شيئا، إن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل فيه قوله الرد، لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، يعني لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. طبعا هنا أخذت قبضت، أنا لما أعطيك الآن إلى هذا وأنت تأخذ هذا قبض، أخذت قبضت سيارة، قبضت موبايل، كتاب أعطيتني كتاب، الآن هذا قبض يسمى القبض. قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. طيب يعني لا إلى غيره، يعني قاعدة مقيدة، يعني أنا لو ادعيت أن أنا أنت كنت وضع عندي السيارة أمانة فأنا قلت أنا أعطيتك السيارة، لكن لو قلت أنا أعطيتها لأحمد لا يقبل، لغيره لا يقبل، لكن لو أنا أعطيتها قلت رجعتها لك أنت نفسك فهنا يقبل هذا القول. هذا معنى قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. طبعا يعني المسألة هذه يعني هذه قاعدة عندنا، وإن كان البعض بعض أهل العلم يعني لم يقبلوا هذه القاعدة أو يعني تكلموا فيها، يعني قالوا لا يقبل قوله في الرد مطلقا سواء كان لنفسه أو لغيره، يعني وهذه ليست عندنا المذهب، يعني بين بأن بالتفريق هذا، لكن بعض أهل العلم قالوا لا يقبل قوله بالرد إلا بقرينة، يعني لابد أن أنا ادعيت أن أنا رددت لك الأمانة الوديعة أو الأمان أو العارية، طبعا في العارية لا إشكال، لكن إشكال في الوديعة لابد أنك تأتي بقرينة، أو شهود سواء بينا أو قرينا شهود إقرار غير ذلك. واستشهدوا من قول الله عز وجل إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فقال هذه في الأيتام. فقال إذا دفعت المال لليتيم أمر الله عز وجل بالإشهاد، وأمر بالإشهاد إذا دل على أنك لو قلت بأنك أعطيته لا يقبل، استدل بهذه الآية. لكن الصحيح نقول بأن الشهادة في الآية ليست لهذه الحكمة أو ليست لهذا الغرض، يعني ليست شرطا، ليست دليلا صريحا على أننا لا يقبل قوله في الرد، بل هي الإشهاد هنا حتى لا يدعي الأيتام، لأنهم ممكن يكونوا كانوا صغار فكبروا يدعي الأيتام على الرجل بأنه لم يعطيه، فأرادوا أن يشهدوا زيادة في التوثيق، أراد الله أن يشهد زيادة في التوثيق، وليس معناه بأنه لا يقبل قوله في الرد أيضا، يعني حتى لا يكون هناك نوع من التهاون أو الاستهتار من جانب الأيتام فيضيعوا شيء ويقول ما أخذنا، فأراد الإشهاد هذا السبب أيضا. فنقول لكن ليست الآية صريحة في رد القول مطلقا، وقد يكون الإشهاد على سبيل الاستحباب هنا وليس معناه أن عدم قبول الرد. لا دي آية النساء تقريبا، آية النساء فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، آخر آية في الصفحة لو على مصحف المدينة يعني. قال وأن الحدود تسقط بالشبهة، وأن الحدود، وهذه قاعدة أيضا عند أهل العلم، الحديث فيها ضعيف أو الحديث فيها حدود إدراء الحدود بالشبهات في إرسال، ولكنها يعني تلقاها أهل العلم بالقبول هذه القاعدة ويعملون بها، أن الحدود تسقط بالشبهة، والحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع، الحد والعقوبة المقدرة من قبل الشارع على بعض المعاصي كحد الخمر، لو قلنا الحد الخلاف، حد الزنا هذا متفق عليه، حد القصر، حد السرقة، حد قطع الطريق مثلا، والبعض يقول حد الردة، وإن كان بعضهم يقولون أنا إن هو لرجوعي فلا يسمى حدا لكن هو له عقوبة يعني، لكن المهم ما يسمى عقوبات مقدرة في الشرع على المعاصي هذه تسمى الحدود، ومقدرة يعني لا يمكن تجاوزها لا بالزيادة ولا بالنقصان، وهذا خلاف التعزير. التعزير هذه عقوبات متقدر من مش يعني تترك لولي الأمر أن يقدرها، هو التعزير حبس، جلد أقل 10 أصوات مثلا، غير ذلك تغريب مثلا أو غير ذلك، هذه تسمى التعزيرات. فقال الحدود تسقط بالشبهات أو بالشبهة، وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني إذا جاءت شبهة مثلا في حد من الحدود فلا يقام الحد. رجل مثلا دخل بيت فسرق مالا منه، وبعد أن أتي به قال هذا البيت سرق مال من أخ له من صاحب له، فقال هذا مالي، هذا المال مالي، هو أخذ مني وما أعطوني إياه غصب مني غصب عني، أو هذا ادعى أن هذا المال له، أو هذا شيء قد اشتراه منه ولم يستقبضه منه وهو يماطل فأخذ اللي يأخذ، فهذه شبهة، فهذه شبهة تبرأ بالحد. كذلك مثلا لو كان فقيرا وسرق مثلا من بيت مال المسلمين فهو له حق في هذا البيت بيت المال، فلذلك هذه شبهة تمنع قامة الحد عليه، أقصد بالحد اللي هو قطع مع وجود الشهود، لكن هو ممكن يعذر وممكن يكون اللي فعله حرام وكل هذه، لكن أنا أتكلم على تطبيق الحد نفسه. ففي شبهات يعني شبهات، كذلك قد يكون هناك شبهة في القتل مثلا يعني، ولذلك أهل العلم يقولون أيضا الحدود تدرأ بشبهات، فإن كانت شبهة هنا يعني حدثت فلا يقام الحد. كذلك في الزنا يعني مثلا هو لم يقر ولم يثبت في البينة غير 3 مش 4 فلم يقام عليه، فلا يمكن أن يقام عليه الحد أصلا هذه لأن البينة لم تثبت، لكن يعني لكن صار الواحد قذف أحد أو رمى أحد بكلام حمد الله، فهذه فيقام عليه الحد القصف أم لا، وهذه إذا كان في شبهة هنا تمنع هذه من إقامة الحدود. يعني ممكن أنت لأن تشك في الشهود الذين جايين يشهدوا، القاضي يشك، ففي حد سرقة أو حد زنا أو حد قصف، فإن شك في الشهود فدي شبهة عند القاضي ممكن تمنعه من هو لا يطبق. وهذه يعني أكثر مشكلة الآن بنقابلها في القضاء. كثير من الإخوة اللي هم في القضاء يعني بتكلم معهم بيقول لي عندي مشكلة في مسألة إن أنا أعتمد الشهود. طبعا الشهود أمر من البينات عندنا، لكن يقول ما ممكن يجيوا اثنين قاعدين على القهوة ييجوا يشهدوا ويمشوا. هي تقول تجيب اثنين إنه خد عفشها، أو تجيب اثنين إنه فعل كذا أو قال كذا، فمسألة الشهود بقى فيها إشكال. فمرقاضي إن شعر بأنه عنده شبهة في كلام الشهود فله هنا إمكانة المسألة فيها حد ألا يقيم الحد. طبعا أنا لا في الزمان اللي كان فيه عن الحدود يعني أقول. يبقى هنا أيضا قالوا من الشبهات الرجوع في الإقرار. تذكروا تكلمنا في المسألة هذه في الإقرار، الرجوع في الإقرار شبهة تدرأ الحد، كما قلنا في حديث معاذ رضي الله عنه لما أقر ورجع فقالوا لا. قالوا نعم، قالوا المذهب عندنا والجمهور بأنه إن رجع في الإقرار هذه تعد شبهة فلا يقام عليه الحد، لكن ما ليس هناك مانع أنه لو كان مثلا كما قلنا في السرقة الآن بعد أن أخذ شيئا وقال أظننت ملكي أو غير ذلك وله شبهة فلا يقام الحد، لكن يعذر ولابد يرجع المال اللي أخذه أيضا، هذا لا يمنعه من ذلك. هذا كله صور تطبيقية يعني في مسألة الحدود تدرأ بالشبهات. قالوا أن الأمين إذا فرط ضمن. على فكرة هذه كلها قواعد مهمة جدا يعني تستفيدوا ضوابط في مسائل فقهية. نعم يعني طبعا، وأن الأمين إذا فرط ضمن، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. سلام وكيف بكابتن مصر. وأن الأمين إذا فرط ضمن. كل واحد كل أمين يدو على الشيء يدو أمانة. متى يضمن؟ يضمن إذا فرط. وهنا الشيخ قال فرط ولم يقل تعدى، مع أننا عندنا بالتفريط والتعدي، لكن لأن التعدي أشد من التفريط، فلما ذكر التفريط كان من باب أولى أن من تعدى يضمن. هل عندكم فرق بين التفريط والتعدي أم لا؟ ما الفرق بين أن يفرط أو يتعدى؟ بالمثال يتضح المقال. ترك ما يجب عليه. ماشي، التفريط ترك ما يجب. والتعدي فعل ما لا يجب. فعل إيش؟ ما لا يجب. لا ما لا يجوز. يعني يأخذ من الشيء. عشان يجب دي تبقى فعل ما لا يجوز. أما التفريط مثلاً هو لم يتأكد من أبواب السيارة مثلاً مغلقة. نعم هذا كمثال. لما التعدي خد من شيء نفسه. استعملها بدون إذن. لذلك هو الجملة كما قلتها كده، التفريط ترك ما يلزم أو ما يجب. أهمل. لا ترك خلوك خدوها كده بقى، ما ماشي المعنى عندكم ترك ما يلزم، ترك ما يلزم، والتعدي فعل ما لا يجوز، وقرار المؤفعال زي ما أنتم عايزين بقى. يعني المهم أن هذه المعنى. لذلك هو قال وأن الأمين إذا فرط ضمن، فإذا فرط ضمن. وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. وهذه طبعا الولاية أي ولاية؟ ولاية زواج، ولاية ولي أمر يعني سلطان، أو ولي قاضي في الفصل، لابد فيه من العدالة والكفاية. العدالة وقابلها الفسق، والكفاية القدرة إن عنده على فعل هذه الأمور. وطبعا هذه ممكن يرجع فيها لقول امرأة إحدى ابنتي شعيب لما قالت يا أبت إن خير من استأجرت والقوي الأمين، وقيل إن هي التي قالت هي التي تزوجها موسى، وفي رواية إن هي الثانية التي تزوجها موسى، يعني فيها في التفسير. المهم إن هو من جاء بالقول اللي عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا في قول القوي والأمين هي العدالة، ولا هما الاثنين؟ نعم، القوي والكفاية والأمين العدالة. وأيضا من عفريت من الجن قال إني علي لقوي أمين. قال لسليمان عليه السلام وإني عليه لقوي أمين، أيضا فيه قوي قدرة على طول يعني، والأمين الكفاءة العدالة. نعم، فقالوا قال وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. قد تكلمنا عنها من قبل، فرض الكفاية هو واجب على عموم الأمة، فإن فعل بعض الأمة هذا الشيء سقط عن الباقي. لو قلنا مثلا صلاة الجنازة، تغسيل الميت وتكفيني، لو قلنا صلاة العيد على القول مثلا وغير ذلك. قال وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، هذه قاعدة أيضا جيدة، من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، هو مثلا ممكن تطبقها على في الولاية تحديدا، من تولى أموال يتامى فهو ولي، فيستطيع أن يتاجر بأمواله ويستطيع أنه يعقد العقود، فإن ملك عقد العقود معناها لهم أيضا ملك أن يقر على حقوق والتزامات، لأنه قال من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. لذلك هنا تظهر المسألة أكثر في مسألة، طبعا في غير الولايات هو لو استطاع أن يبرم عقد هو اللي سيقره، يعني أنا أتكلم عن لو كان لغيره، يعني لو أعطي له ولاية في أن ينشئ عقود كالولاية كالذات أولياء اليتيم مال اليتيم الولاية على مال اليتيم، فأيضا له أن يقر بالتزامات وعقود تخصه. لكن يعني هو الإشكال فيش أنه هو يقر، هو عنده ولي يتيم فهو سيقر على أن لفلان مال عنده، لكن في غير مال اليتيم ما ينفعش أن أنا أروح أقر أن عبد الرحمن لي مال عند عمر، هذا ليس إقرار، ما أقر أنا لغيره ليس لي ذلك، لأني لا أملك العقد أن عبد الرحمن يعمل عقد لعمر يشتري منه، هذه هي المسألة. فلذلك لا يقبل إقراره، يعني ما دام أنا لا أملك إنشاء العقد بينهما فلا أملك أن أنا أقر على شيء لهما أصلا. قالوا أن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط، النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. طبعا هذه مسألة مهمة عند النكاح وعندنا النسب، يقولوا دائما النكاح مبني على، يعني إيش مبني على الاحتياط؟ يعني إيش مبني على الاحتياط؟ النكاح مبني على الاحتياط، فاسترت الماء بالماء ماشي، لا يحتاط يعني مثلا شيخ، مثلا الولي يشوف الولي هل ده الأخ، هل الأب فعلا مش موجود فأخذنا الأخ، ولا خد الأخ بدون أن يحتاط ويسأل إن كان هناك أب أم لا. طب إذا فعل ذلك هو ده اللي احنا عايزينه بقى، اللي انت بتقوله ده حقاص يعني مثال في الأول، احنا عايزين احتياط في الفروج، يعني عشان كده مثال الحديث اللي هو حكايه الخشبين لما اختلفوا الصحابي اللي هو تزوج المرأة وأراد أن يتزوجها وقال له المرأة أنها قد رضعت معك وزياد، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف فقير فمنعه الزواج بها احتمال أن يكون أخته من أيوة تزوجها أصلا على الرضاعة. كمان تزوجها أصلا لا، بس هذا المثال ده خليف النسب، خليف مش في هو انت عايز تقول بيه في الـ في الـ هو ده سياتي، خليف الرضاعه سياتي. هو معنى الاحتياط في النكاح اذا شككت في العقد، عقد النكاح صحيح استعجلت. طب انتوا انا قلت اذا شككت في العقد هتحكم بيه، عشان انتوا لا هي في لا هو في النكاح، انا قلت اذا شككتم في عقد النكاح العقد قائم وسلم بني على ما هو ده خطا. ما هو ده اللي انا قاعد استنى وانتم مصممين تدوسوا فيها كده برضه بقوه زي ما بيقولوا. هي ما دام قلت ان النكاح الاصل فيه الاحتياط يبقى تبين لك شك في عقد النكاح يبقى الاحتياط انك ايش لا تقل بيه. لكن مسألة تصححه دي مسألة أخرى. لكن الآن إنك ما دام شككت في عقد النكاح الاحتياط يقول إنك لا تعمل لا تعمل به. يعني لو قلت هنا تجدد بقى قلت هنا تجدد هذا معنى تقوم بعقد جديد وكان أما كان يقول انفسخ سواء النكاح شبهة أو العقد باطل المهم إنك أنت ستوقف العمل به. هذا معنى الاحتياط في النكاح ما دام في شرط لم يتوفر فلابد هنا الاحتياط يقول بأنك لأضاع ودي بعد كده سؤال دي لأنساب كمان. فهنا لو الاحتياط يقول ذلك لكن في مسألة الرضاعة وكما زي ما الدكتور علاء قال هتاخد العكس. إذا شككت هل رضع مش الحديث ده بقى إذا شككت هل رضع من خمسة يعني الآن اثنين عايزين يتزوجوا فواحدة قالت أنا أرضعت البنت بس أنا شك هم ثلاثة ولا خمسة هنا ما دام هناك شك الاصل عدم المنع عدم الحرمه فيقول هنا ايش لك انك تتزوجها في الرضاعه هنا لا هو لا قال هنا ليش لان الاصل هو عدم الرضاعه فاحنا غلبنا الاصل هنا الاصل وهي اصلا كمان شكت انا لا ادري ارضعت ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ما فيقول هنا الاصل عدم الرضاعه فله ان يتزوج هذا معنى النكاح. وأما النسب أيضا مبني على الاحتياط هنا هذه مسألة مهمة في النسب. طب ممكن أحد يتصور كيف النسب مبني على الاحتياط؟ كيف النسب يكون مبني على الاحتياط؟ يظهر لك جليا في أمور الزنا والعياذ بالله أنا أقول لحضرتك شيخ لو بقى لو روى أن الطفل شبيه الولد الفراش والعاهر بالحجر شبيه ذلك لا حتى لو شبيه كان في تهمة حتى لو شبيه كان في تهمة لا سواء في تهمة أو لا احنا نتكلم الآن بمعنى إن الشرع حتى الولد الذي جاء من زنا لكن على فراش زوجية ينسبه الشرع إلى الفراش الزوجية يعني إلى الزوج ولو ادعى الزاني بأن هذا الولد ابنه لا يثبت له لا يثبت على فراش الزوجية فهذه من الاحتياط في النسب لأن الأصل عندنا هو فينا في زوجية وفي فراش زوجية فكل ما ينتج هيكون يلحق بفراش الزوجية وهذا الذي حتى فرعنا سلم قالوا لولا كتاب الله عز وجل كان لي مع شأن آخر وحكم على المرأة يعني الذي رمت به كان هلال تقريبا بن أمية أمر بزوجته أنه أثبت النسب للفراش ولم يثبته للزاني مع أنه جاء بشبه له شيخ أنا آسف يعني أنا مش لا أقصد شيء ولكن أنا ما حكمة إيش طبعا حفظ الأنساب بس حفظ الأنساب لأن المسألة دي خطيرة جدا خطيرة جدا انك انت يعني لو بالقيافة او بنحو ذلك او فعلا شديد الشبه بالذي كان متهما بالزنا يعني هي دي بس المسألة اصلا لابد يكون عندك اصلك اصل في المسألة تركا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو قال لولا ما يعني كتاب الله عز وجل كان لي مع شمع اخر لانه نعم الشبه كان باين لذلك حتى في سودة لما قال سودة احتجبي منه هذه مسألة أخرى غير هذه لأنه كان الشبه موجود احتاط فيها ولكن ما استطاع أن ينسبه إلا للفراش احتاط من ناحيتين لكن الأصل هذا احتياط من الناحية الثانية لكن النسب هنا أثبت للفراش لأن هو لازم تزيد على أصل وإلا إشكاليات كل واحد يدعي الشبه والأشياء والتحاليل اللي بتعمله كمان في الآخر أنت معك أصل لابد تركن إليه خلاص إيش هتفعل إلا أن يلاعن أنت معاك الناحية الثانية أن الزوج يلاعن فلو لاعن الزوج نفى النسب خلاص نفى النسب ونفى وفرق بينهم لكن ما لم يلاعن الأصل إثباته على فراش الزوجية طيب و وأن الرخص لا تباح بالمعاصي. نختم بالمسألة هذه، الرخص لا تباح بالمعاصي، هذه قاعدة أصيلة جدا عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ ما الفرق بين، نقول ما الفرق بين السفر عاصيا والسفر والعصي والمعصية في السفر؟ ما الفرق أن نقول السفر عاصيا يسافر ليزن، يسافر لبلد معين ليش يسافر عاصيا؟ نية. أما المعصية في السفر هو سافر ليش يسافر المباح أو سفر الفطاعة ثم اقترف معصية معينة ثم اقترف معصية ولم يبيت النية أصلا قبل السفر. نعم. النية نوى بالسفر المعاصي وخرج، هذا العاصي بسفره. نعم، هذا العاصي بسفره سافر لمثلا يعوذ بالله كما قال أخونا الآن يفعل الفاحشة أو يسرق أو سافر. نعم، والثاني سافر وارتكب معصية في السفر. هو عندنا الآن يفرقون حتى، وللأسف في كثير من العوام عارفين القاعدة هذه بس ما نعرفوش التفرقة هذه. تجي الأسئلة دايما رايحين الساحل في الصيف، فهل يجوز لي ان انا ممكن اعرف يعني هل يجوز ان انا اترخص في تعرف الساحل الشمالي؟ يعني هم على يرون ان في اشكاليات، فهل انا لي اترخص اخذ رخصه ولا رايح اسكندريه رايح شرم الشيخ شاب رايح فين؟ فنقول هذا سفر مباح، انتم الاصل رايحين تستمتعوا يعني عائله وتستمتع، كون بقى ان فيها بعض الامور هذا، لكن هناك فرق بين اللي يسافر سفر معصيه هذا هو الذي لا. ومع ذلك ده هذا المذهب والجمهور، وقلنا بينا من قبل يعني كنا نتجرأ قليلا هنا ونخالف، لكن الحق بأن الجهة منفك ليست هناك لا علاقة يعني هذه القاعدة بأن مسألة الرخص لا تباح في لا تباح الرخص قال إيش هو الرخص لا تباح بالمعاصي، هذه مسألة وإن كان الجمهور يقولها والمذهب عندنا، لكن الراجح أنا في رأي آخر وهو بأنه الجهة منفكة، الرخصة الله عز وجل أعطاها عموما لك عظامون، والمعصية أمر آخر. يعني أنت لما تسافر هتصلي، لا يبعد أن الإنسان يفعل معصية في أي وقت ومسافر، لكن أريد أن يصلي هل تقول له لأنك ما الرابط بينه؟ هم طبعا المذهب يقول بأن يعني وغيره الذين يقولون بأن الرخصة يعني فضل من الله عز وجل المكرمة، تفضل من الله عز وجل، فأنت تستخدمها في معصية الله فليس لك أن تستخدمها، كأنك يعني ليس لك أن تأخذ ضيافة الله أو مكرمة الله لك أو فضل الله عز وجل عليك، كما قال عمر صلى الله عليه وسلم على الرخص في آية قوله تعالى ليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا ماذا وقد أمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدق لصدق الله بي عليكم. فهنا أنت يقولون أنت الآن تستعملها في شيء فيها معصية فليس لك أن تستخدمها في ذلك، لكن الحق نقول وإن كانت هذه القاعدة مسطرة يعني لذلك تجد واحد لا يسافر في معصية يعمل إيه؟ لا يقصر في الصلاة، لا يفطر لو كان صائم في رمضان، لا يمسح على الخف 3 أيام بليلهن مثلا، كل هذه رخص عند السفر يعني تباع عند السفر، لكن يعني الحق نقول بأن وهذا قول بعض العلماء الرخص ثابتة والرخص يعني تعمل بها حتى لو كان المرء في سفر معصية. فالبعضهم قال في حكمة لأنه لما ينظر إلى فضل الله عز وجل عليه لعله يرجع عن ذلك، لما يرى بأن الله عز وجل حتى في سفره هذا يتمتع بفضل الله عز وجل عليه ومعصية أن هو يعني أن هو يأخذ بالرخص، بعضهم قال ممكن يعني يتوب إلى الله ويتذكر نعمة الله عليه فيرجع، وليست هناك علاقة بين مسألة الرخص وبين السفر الذي يكون في المعصية. وهذا والله وهذا طبعا قول الشيخ ابن تيمية أصالة يعني ومن من دعم بعض العلماء بأنه نعم أنه يجوز أن يجوز أن يترخص ولو كان مسافرا عاصيا أو مسافرا للمعصية، وهذا يعني ما يظهر لي والله أعلم أن المسألة الجهة منفكة، أن الجهة في ذلك منفكة. طيب نقف عند أن الاعتبار في الأيمان بالله أو الاعتقاء والطلاق هذه نقف عندها عشان نستطيع أن ندخل في المذهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.